ايوه طبعا انا قرات ده برضه، فانا شايف ان الامور دي من مما يترك للناس اللي عايز يستأنس بيها ويعتبرها سنه، او الذي لا يفضل ذلك ولا يأتنس بهذا الفهم. اما ان ننشره ده الغلط. فانا شايف ان طبعا الاعتناس بالموضوع ده بعيد خلاص، لان ما فيش اي حاجه في الشريعه حدت عليه. بس على كل حال من اعتنس بذلك، وانا منهم، يعني لما بقول لحد يصوم بقول يوم ثالث غير الاثنين والخميس، بقول له صوم الاربعاء. لكن ان احنا ننشر ده بين الناس ونعلم الناس ان يوم الاربعاء في ساعة اجابة، الكلام ده ما ينفعش ننشره، لانه من الغرائب، من الغرائب. لكن وليه ما ننشرش الغرائب؟ لانه حدثوا الناس بما يعلمون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ احيانا الغرائب دي ولو كانت مبشرة ولو كانت خير، الغرائب دي تصد عن السبيل. واضح؟ فالخلاصة ان احنا اللي عايز يأتنس بالكلام ده يأتنس، لكن ينشره لا.